بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الحرمين للإنتاج الإسلامي تقدم لكم. طيب نعطي الآن اللاقطة إن شاء الله للشيخ عثمان، لأنه ذكر رفيق أنه بالنسبة للشيخ عثمان كان وعد الطرف الآخر أن تكون 20 دقيقة للأسئلة المفتوحة، ما أدري، وذكر رفيق أنها ستكون في فرصة تلاقي. الآن لأسمع التعليق من الشيخ عثمان، تفضل لك اللاقطة يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أرحب بالجميع في هذه الغرفة وأرجو لهم إقامة طيبة خلال هذه الفترة، وكذا أرحب بالسامعين من خارج هذه الغرفة، أرحب بالجميع وأعدهم إن شاء الله تبارك وتعالى أن نخرج بفائدة بحول الله وقوته من خلال هذا الحوار على الأقل في هذه الليلة. وأرحب بالدكتور عصام العماد وأشكر له حضوره، وأرحب بالمسؤولين عن الغرفة بأبي أحمد والأخ محمد علي والأخ وعد والأخ رفيق ومن معهم بعد محمد علي وأبو علي عمر. أرحب فيكم جميعا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقكم في إدارة هذا الحوار. وأريد أن أنبه على نقطة فقط، وهي أرجو أن تكون هناك يعني ضوابط محددة في هذا الحوار، لأن الحوار في المرة السابقة من وجهة نظري لم يكن يعني كما نتمنى. لذلك أنا أقول الآن يعني كاقتراح، وأرجو أن يعني يؤخذ بعين الاعتبار، وهو أن تكون مدة محددة فعلا، يعني لي 10 دقائق لا أخرج عنها، وإذا زدت لحاجة أنبه كتابة من قبل المسؤولين عن الغرفة أنني قد تجاوزت 10 دقائق، لك دقيقة أو دقيقتين فقط، وليس لي أن أزيد بعد ذلك، وتحسب هاتان دقيقتان من وقتي في القادمة، وهكذا. فبحيث أننا نتكلم فعلا، أتكلم أنا 50 دقيقة كما اتفقنا، ويتكلم الدكتور عصام 50 دقيقة كما اتفقنا، وتكون 20 دقيقة للأسئلة. وأرجو إن شاء الله تبارك وتعالى أن نلتزم بهذا جميعا، وكما وعدنا أيضا أنه تكون الأسئلة ابتداء الآن، وكما قلت أيضا لا يحدد من يسأل، يعني إلا الأشخاص الذين سألوا يسألوا غيرهم، سواء كان من السنة أو من الشيعة، حتى نفسح المجال لغيرنا، لأن القضية ليست قضية تحدي إن شاء الله تعالى عند الجميع، وإنما القضية قضية وصول للحق، وكل أخذ دوره إذن يأخذ غيره دوره، وهكذا. فهذا مجرد اقتراح مني في هذه الكلمة. ثم كذلك إذا بدأ الحوار إن شاء الله تعالى مع الدكتور عصام، يحدد الموضوع الذي سنتكلم عنه، نقول سنتكلم عن كذا، نتكلم عنه، ننتهي ثم ننتقل إلى موضوع آخر، وهكذا، ولا يكون هناك خروج سواء مني أو من الدكتور عصام. وأسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى. وأرحب فيكم مرة أخرى، وأقول نزلتم سهلا وحللتم أهلا، جزاكم الله خير. طيب انا ارجو الجميع اللي رافع يده ينزل يده، ما لم يعني انا اسف ان سنضطر نخرج اي شخص يرفع يده ويحاول يشوش على المناظرة. الان نجرب الصوت مع الدكتور، اين هو؟ هل موجود؟ نجرب اذا كان موجود لعله ياخذ اللقط، اذا كان الصوت جيد نبتدي ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا في الحقيقة تكلمت، ولكن بسبب انقطاع الصوت أو تقطع الصوت، فلذلك سأضطر أن أعيد، وستكون إعادة مختصرة. يعني أشكر سماحة الشيخ عثمان الخميس، كما أنا قلت أؤكد على مسألة مهمة، هو أنه الثابت، وأنا ذكرت يعني لن أذكر الدعاء والتحميد، لأعتقد بدأت بالدعاء والتحليل ولن أكرر مرة ثانية. فمن هنا فقط أنا أريد أن أقول ربما أنه على يد كما أن الإمام كثير من أئمة أهل السنة سعوا إلى التقريب بين السنة وبين الاثنى عشرية، فربما يكون على يد الشيخ عثمان الخميس، وهذه كرامة من الله، التقريب بين الاثنى عشرية والوهابية. أنا أرفض مسألة أنه يوجد شيء مستحيل في هذه الدنيا، وكما أن هيئ الله بعض المصلحين والمجددين في الإسلام الذين أزالوا الخصومة بين السنة وبين الاثنى عشرية، فربما يجعل الله على يد الشيخ عثمان الخميس أن يزيل الخصومة بين الوهابية وبين الاثنى عشرية، وتتحول الخصومة التي بيننا إلى مودة، وهذه كرامة سوف يكتبها الله سبحانه وتعالى له. وإذا لم يدرك الناس قيمة هذه العمل الذي يصنعه الشيخ عثمان الخميس الآن، سوف يدرك له ويكتب له عند الله في ميزان حسناته، وسوف يكون له تأثير كبير في المستقبل. وإذا كان يسمحوا لي أن أبدأ بالموضوع، فيعني لأن الحديث كما قلنا سيكون حول حديث الكساء كما اتفقنا في الجلسة الماضية. إذا كان يسمحوا لي أتكلم وأبدأ بالموضوع يكتبوا نعم، قولوا نعم، ثم إذا يرون أن أبدأ فيكتبوا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي يسري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. في الحقيقة ما اقترحه الشيخ عثمان الخميس أرحب به، ولكن المسألة يجب أن تتعلق بالمطلب، يعني أحيانا مطلب يستغرق 10 دقائق فهذا جيد يكون جاهز، لكن أحيانا المطلب يستغرق أحسن أو أكثر. القضية كما كان، لا نريد أن نخرج على ما اتفقنا عليه أن كل واحد تكلم 50 دقيقة يقسمها كما يشاء، وكما هو المعتاد أن أولا تطرح الجلسة ثم تكون الأسئلة في الأخير. هذا هو ما حدث واتفقنا عليه في السابق والمعتاد. وأريد أن أبين قبل أن أبدأ أن أبين القرآن طرحه قضية في سؤال، وهو لماذا يسر عصام العماد على طرح بدي ثقلي قبل حديث الكساء. يعني سألوني لماذا هذه المسألة، ولماذا كنت أنا أؤكد على ضرورة طرح بدي ثقلي قبل أن يطرح حديث الكساء، وهذا ما رأيته من أول جلسة. أنا أريد دقيقة 4 دقائق أتكلم فقط عن لماذا أنا هكذا، ثم أبدأ في حديث الكساء. فأقول أنه يوجد علاقة بين حديث الكساء وبين حديث ثقلي، وأشير إشارة صغيرة أن حديث ثقلي وإصراري على طرح قبل طرح آية التطهير وقبل طرح آية الولاية وقبل طرح حديث الكساء، لأنني أعتقد لأننا إذا لم نفهم حديث ثقلي لا يمكننا أن نفهم حديث الكساء أو آية التطهير. ومن هنا وجدتموني كان إصراري الشديد أن نبدأ الحوار بحديث ثقلي، ما لأن النبي لم يحصر أهل البيت، بل أن النبي حصر أهل البيت، ولكن هذا الحصر أنا أعتقد من خلال بحثي ومن خلال الأدلة التي سوف نبينها أن النبي لم يحصر أهل البيت إلا لأنه ذكر حديث ثقلي. وهكذا آية التطهير لم تأتي بأهل البيت إلا لوجود حديث ثقلي، وهكذا لن يطهرهم الله إلا لأنهم قرناء القرآن في حديث ثقلي بن مسلم، لأنهم الثقل الأصغر بعد الثقل الأكبر القرآن والسنة. وأطلب من التقنعين قبل أن ندخل في حديث الكساء أن نتأمل في حديث الثقلين كما هو في صحيح مسلم رضوان الله عليه. بدأ النبي هذا الحديث بهذه العبارة المؤثرة: ألا أيها الناس فإنما أنا بشر أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا وأتارك وأكلكم ثقلين. ثم ذكر النبي الكتاب وأهل البيت، والنبي ليس بشرا عاديا، ومن هنا يجب أن نستحضر الجزء التي ذكر فيها حديث ثقلي إذا أردنا أن نفهم حديث الكساء، وإذا أردنا أن نفهم آية التطهير. وما لم نفهم حديث ثقلي فلا يمكن لنا أن ندرك آية التطهير، ولا يمكن لنا أن ندرك حديث الكساء، ولا يمكن لنا أن ندرك آية الولاية، ولا يمكن لنا أن ندرك حديث المنزلة، وهكذا أثرات الأحاديث. وذكر الإمام مسلم رضوان الله عليه أن النبي ذكر حديث ثقلي في غدير خم، والنبي يخبرنا بهذا أنه سوف يغادر هذه الدنيا لأنه في الحجة الأخيرة. وأما قليل يخبرنا النبي لأنه سوف يترك الدنيا هذه، ومن أجل أنه سوف يترك الدنيا أوصانا بالقرآن وبالسنة. إذن لا بد لنا أن نعيش ونبتعد قليلا عن أجواء المناظرة، نعيش أجواء حديث التقليل، نعيش أجواء حديث الكتاب. وأرجو من أخي وعزيزي الشيخ عثمان الخميس حفظه الله أن لا يتهمني بالعاطفة وغير العلمية. يجب أن ننتقل ونعيش ونتمثل شخصية النبي أمامنا وهو يشرح لنا حديث التقليل، نتمثل شخصية النبي وهو يشرح لنا حديث الكساء ويحضر أهل بيته، نعيش جو الوداع الأخير في غدير خم مع النبي كما ذكر إمام مسلم أنه ذكر حديث التقليل كتاب الله وأهل بيتي في الوداع الأخير، نعيش جو الجماعة الأولى التي طهرها النبي والتي رباها النبي، نعيش مع النبي في غدير خم كما ذكر مسلم فحديث التقليل وحديث الكساء لا يلكه حق إدراكه من ابتعد عن الأجواء التي قيلت فيه وعاش في أجواء المناظرة. ما بد أن نعيش قليلا مع الإمام مسلم في صحيحه رضي الله عليه، إن القضية ليست تحت في إدراك مدلولات ومعاني وألفاظ حديث الثقلين أو حديث الكساء، ليست يا أخي وحبيبي الشيخ عثمان حفظك الله أن ندرك هذا الحديث من خلال أجواء المناظرة التي أحيانا يدخل الشيطان بيننا فيها. إننا نحن نحتاج أن نستبعد الأجواء المناظرة ونستعيد ونملأ نفوسنا برصيد من المشاعر وننتقل إلى الأحاسيس النبوية ونعيش المشاعر التي تخلق فينا أحاسيس نبوية وعواطف نبوية وأجواء نبوية، التي صاحبت النبي حين أصفر حديث الثقلين، التي صاحبت النبي حين أصفر حديث الكساء في غدير خم في الوداع الأخير للنبي وهو يودع الناس الذين رباهم، جو الوداع الأخير لخير البشر. لقد قال الرسول ينتهي حديث ثقلين كما في مسلم وهو يشعر بأنه روحي فداه قد قارب النهاية كما في صحيح مسلم. ألا أيها الناس تأمل بهذه المعنى في بداية صحيح مسلم، ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا ماذا تريد يا حبيبي يا محمد، وأنا تارك فيكم ثقلين كتاب الله وأهل بيتي، القرآن أولا والسنة ثانيا وأهل البلد ثالثا. هذا الجو هو جو المناظرة، إنه جو مليء بالمشاعر والأحاسيس النبوية المعصومة الطاهرة، إنه جو النقوة والطهارة لأكمل معبود ولأكمل مخلوق وحجدا، جو مشاعر النبي وهو يودع الأمة، يودع الجيل العظيم الذي أنشأه ورباه وساقه صيغة، يودع أفضل جيل صنعته تاريخ البشرية. إن النبي لا يحدثهم بالثقلين بحسب، بل يحدثهم بالثقلين ويحدثهم بحديث الكتاب وهو يودعهم في الوداع الأخير في نفس الوقت الذي يحدثهم بالثقلين. إنه جو خير البشر وخير من عبد الله في أجواء الوداع. نجد النبي كل ما تفرق من حب وإخلاص، إنه جو الإنسان الأكمل وهو يخشى على الجماعة المؤمنة الطاهرة النقية التي أنشأها، يخشى عليها الضلال بعده، يخشى عليها الانحطاط بعده. إن النبي يوحي بداه كان يعرف الطبيعة البشرية ويعرف كيف ما بعد ذهاب الأنبياء، يريد يوحي بداه أن يخلق جو أمن يؤمن الأمة الإسلامية من الاختلاف من بعد فيه، وحتى لا يوجد الأمة وهي غير الأمة من الاختلاف أو صادق بالتقاليد بالقرآن الأولا بالسنة ثانيا بأهل البيت ثالثا، ثم حدد أهل البيت بأهل الكتاب حتى لا تختلف الأمة في من هم أهل البيت. وعندما يقرأ حديث تقاليد ويقرأ حديث الكساء كما هنا في صحيح مسلم رضوان الله عليه الذي كشف لنا الحقيقة رضوان الله عليه وصلوات الله على روحه الطاهرة، نشعر حين ذلك خطبة النبي حين ذكر حديث الثقلين في صحيح مسلم حين ذكر حديث الكساء في صحيح مسلم، نشعر حينئذ آلام الرسول وهو يفكر في مستقبل الأمة الإسلامية المطهرة، الأمة التي هي خير الأمم، ونعيش معاناة النبي وهو يشفق ويخاف روحي بداه على مستقبل أمته. في هذا الجو فطر حديث الثقلين، في هذا الجو فطر حديث الكتاب، في هذه الأجواء الربانية الإلهية المطهرة فطر حديث، ما في أجواء المناظرة. وفي مثل هذا الجو يجب أن نتعامل مع حديث الثقلين، في مثل هذه الأجواء يجب أن نتعامل مع حديث الكتاب. إن الكتاب وليس حديث سنيا، انه حديث نبوي يؤكد النبي في الوباء الاخذ في اخر حياته. وحين ندرك حديث ثقلين سوف نؤمن حينئذ النبي كما رسم لنا بدلنا القرآن بصور معينة وبأسماء معينة، فكذلك حددنا السنة وكذلك حددنا أهل البيت بأسماء معينة وبعدد معين حتى لا نختلف من بعده. من هنا فأنا أريد أن أقول أننا للأسف الشديد قد ضللنا حديث الثقلين وضللنا حديث الكساء، لأننا نعيش في هذين الحديثين العظيمين الاختلاف في أجواء التعصب المذهبي للرأي الآخر، ولو عشنا أجواء النبي لما اختلفنا في ذلك. واعذرني يا اخي يا اخي ان كنت جد، ولكن هذه وان كانت في نظرك يا شيخ عثمان الخميس اشياء عاطفيه، ولكن في الحقيقه انه بعض الاحيان الانسان يخرج عن طوره تتكلم كلام ربما يكون فيه خروج ولو بشكل بسيط عن الموضوع. وتفضلوا معكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقط انبه الشيخ الدكتور عصام على قضية الوهابية، وأظن سبق نبهنا عليها أن بعض الناس يحزنهم هذا، فنرجو أن لا يأتي بها لأنهم يرون أنها يعني ملبسة بطعن، قد لا يكون هو يقصدها ولكن هم يرون ذلك، لذا أرجو أن يترك هذه الكلمة. النقاش بين السنة والشيعة هذا أمر. الأمر الثاني بالنسبة لحديث الكساء، أنا أقول سبق تحدثنا عنه وأعيد ما ذكرته عن هذا الحديث. قلنا إن حديث الكساء في صحيح مسلم هو حديث عائشة رضي الله عنها، وأما الحديث الثاني فهو حديث أم سلمة وهو عند الترمذي وأحمد وغيرهما، وتكلمت أنا في أن هذا الحديث لا يصح، خاصة قوله إنها نزلت هذه الآية بهم، وتكلمنا كلاما كثيرا في هذا. ثم بعد ذلك قلت له أنا أقبل أن هذا الحديث صحيح، فلنتكلم في ما يدل عليه هذا الحديث. وذكر الدكتور أن حديث الكساء فيه أن هؤلاء فقط هم أهل البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جللهم بالكساء وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي. وأنا قلت أين الحصر؟ طيب هؤلاء لا ننكر أنهم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من يقولن غيرهم ليسوا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وأما حديث الثقلين فيأتي في وقته إن شاء الله تعالى. والدكتور نبه أكثر من مرة أن البحث يجب أن يكون أكاديميا، بحيث أن نأخذ نقطة نقطة وبعد أن ننتهي من النقطة الأولى ننتقل إلى النقطة الثانية. أما الآن إذا تكلمنا بحديث الثقلين داخل حديث الكساء ثم نعرج على حديث الاثنى عشر وهكذا ثم آية الولاية، يضيع الحديث حقيقة. فلذلك أرجو أن يكون حديثنا منصبا على آية التطهير وحديث الكساء. عندنا نحن معاشر أهل السنة والجماعة أن آية التطهير نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم بسياق وسباق الآية، وذلك أنه من نظر في ما سبق وما لحق من الآيات التي سبقت آية التطهير والآيات التي تبعتها، فكلها تدل على أنها في نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقلنا إنه جاء بميم الجمع بدل نون النسوة لواحد من ثلاثة أمور. الأمر الأول وهو أن دخول النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء لأنه سيد البيت جعل ميم الجمع بدل نون النسوة، أو لدخول علي والحسن والحسين مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك جاءت ميم الجمع بدل نون النسوة لأنهم دخلوا في حديث الكساء، أو أنه جاء بميم الجمع نظرا للأهل لا نظرا للنسوة كما قال الله تبارك وتعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، وقول موسى صلوات الله وسلامه لزوجته سآتيكم ولم يقل سآتيكي لأنه قصد الأهل وهكذا. فالشاهد من هذا أن آية التطهير في نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو في نساء النبي مع الحسن والحسين وعلي رضي الله عنهم فيكون الجميع داخلون في آية التطهير. والدكتور رأى أن آية التطهير خاصة بهؤلاء الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة رضوان الله عليهم وصلى الله على نبينا محمد. لذلك نحن طلبنا من الدكتور أن يكون حديثنا حول آية التطهير عن اولا من هم هؤلاء الذين هم اهل البيت، ثم ما مدلول هذه الآية، وما مفهوم الرجس، وما معنى إرادة التطهير، وهل فعلا أذهب الله عنهم التطهير أو لم يذهبه، وماذا يترتب على إذهاب التطهير. ونقلت أنا يعني كلاما كثيرا في هذا الموضوع، لا مانع أن أعيده طالما أن الدكتور يعني تكلم في العشر دقائق التي له، فيكون في كلام هذا إعادة إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله تكون في الإعادة إفادة في هذه الآية، وهي آية التطهير. ثم قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: صورة سبب النزول قطعية الدخول، وذلك لقرينة السياق الصريحة، لأن الله قال: قل لأزواجك، ثم قال: إنما يريد الله، ثم قال بعد ذلك: واذكرن ما يتلى في بيوتكن. خاصة إذا رأينا أن آية التطهير يعني لما جاءت هي جزء من آية وليست آية منفصلة، حيث يقال إنها تكلمت عن علي والحسن والحسين بين الكلام عن نساء النبي، لا، ولكنها جزء من آية مرتبطة بآية سبقتها، أو آية كلام في آية سبقها، وهو قول الله تبارك وتعالى: وأطعنا الله ورسوله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. وقلنا كذلك إن الرجل يقول عن الزوجة أهل، وهي الزوجة أهل لا شك، وإذا قال الله تبارك وتعالى عن إبراهيم، عن امرأة إبراهيم: أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. وقال موسى لأهله: فقال لأهلهم كثوا. وكذلك قال الله تبارك عن امرأة العزيز لما راودت يوسف عن نفسه ودخل عليها العزيز، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. فالقصد أن كلمة أهل تأتي يقصد بها الزوجة ويقصد بها أقارب الرجل، وإن كانت في الزوجة أكثر. وإذا كذا تزوج الإنسان نقول تأهل، إذا تزوج نقول تأهل، أي صار له أهلون. ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك المشهورة: ما تقولون في رجل وصل أذاه إلى أهلي. فالأهل عندنا تدخل فيها الزوجة دخولا أوليا، ولا دليل أبدا على الحصر الذي ذكره الدكتور، وذلك نرجو أن يذكر لنا الأدلة على حصر أولئك الأئمة في حديث كساء، أنهم هم فقط آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأكتفي بهذا إن شاء الله تعالى، ويتفضل الدكتور عصام. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر سماحة الشيخ المغنيس على طريقة العلمية في الطرح، ونسأل الله الوار يستمر لهذه الوتيرة، سيكون لصالح الجميع. وكما قال الشيخ عثمان الخميس حفظه الله أن من يكون الهدف الرئيسي هو الوصول إلى الحق، ما نعيش أجواء المناظرة وقرار المناظرة. أريد أن أؤكد على ما ذكرته في أكثر مرة، أنه يجب أن نميز الحقيقة الشرعية وبين الحقيقة اللغوية. الشارع له تحكم في بعض المعاني، مثلا أنا ضربت مثال في السابق كلمة الصلاة، كلمة الصلاة قبل أن يأتي الإسلام تطلق في الدعاء، فبدأ الشارع الإسلامي في الكتاب والسنة وجعل للصلاة معنى آخر، وهي حددها بالركوع بالسجود قيام صلوات معينة قراءة. فأنا أقول وأكد على هذه المسألة أنه الشارع الإسلامي ما دام أنه قد حدد لنا كلمة أهل البيت في حديث الكساء، فإذا نحن جئنا نبحث عن المعنى العرفي، لا معنى، أنا لا أخالف سماحة الشيخ عثمان أنه في القرآن الكريم قد ورد أهل، كذلك تستخدم للمرأة ودلائل بدلائل. كان أنا أريد أن أقول: هل الشارع تدخل في مسألة عبارة أهل البيت الموجودة في آية التطهير، أو عبارة أهل البيت الموجودة في حديث الكساء الذي أجمع المسلمين، أجمع كل المسلمين على صحة، لا أحد يعني يشك في صحة حديث الكساء، حتى مسلم أو غير كتاب، حتى الإمام ابن تيمية الذي كان يعني لا يتساهل في التفصيل الطبعي قال أن حديث الكساء صح عن عائشة وعن أم سلمة. ف فهذا الحديث مسلم في صحته. ولكن أريد أن أقول إذا كان الشارع والنبي الأكرم والسنة النبوية لا يريد منهم أهل البيت فلنا حق أن نرجع إلى القلوب وإلى العرف وإلى ما تواضع عليه العرب في استخدام الأهل. فأنا أقول لم تأتي أهلي، وهناك قرينة حالية تدل أني أقصد زوجتي لا معنى. لكن أريد أن أقول لو قال شخص أنا صليت الظهر أو قال أنا صليت الآن كل كلمة طبعا، فهل نحن نفهم منه من حيث معنى اللغوي صليت يعني دعوت، نفهم منه المعنى العرفي أم نفهم منه المعنى الشرعي الموجود في الكتاب والسنة؟ فأنا أؤكد على هذه المسألة أن الكتاب والسنة والحديث الكساء قد حدد أهل البيت. فإذا نحن رجعنا إلى اللغة نعم سنجد أن اللغة قال الزبيدي في كتابه تاج الأنه يطلق الأهل على المرأة مجازا ويستخدم باللغة مجازا. ولكن أريد أن أقول أن الشارع إذا تدخل وإذا بين لنا الرسول في أكثر من موضع في روايات كثيرة صحت عند جميع المسلمين في حديث عائشة في صحيح مسلم أنهم هؤلاء الأربعة، وبوجود هذا الحديث حتى الإمام أنا ذكرت أكثر من مرة يعني أنه قضية أنه الشارع حدد منهم أهل البيت ليست فقط قضية اثني عشرية، حتى إمام أهل السنة في زمانه الإمام الحافظ الكبير أبو جعفر الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية، وهو إمام اعتمد عليه الإمام ابن تيمية في التصحيح الطبعي، واعتمد عليه آخر من الإمام الألباني والإمام المرحوم الشيخ محمد الوادعي رحمه الله، وكله الإمام الطحاوي. الإمام الطحاوي جمع بينه، وهذه عين عبارته في كتابه المعروف باب بيان مشكل ماري عن رسول الله، طلب بقوله تعالى إنما يجدد الله ليذهب عنكم أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حدثنا ربيع المرادي، حدثنا عن أسد بن موسى، حدثنا حاتم بن إسماعيل، حدثنا كذا إلى أن يقول لما نزلت هذه الآية دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه دعا وفاطمة وحسن وحسين وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي. فكان في هذا الحديث أن المراد هذا كلام الإمام الطحاوي بما في هذه الله وعلي وفاطمة وحسن وحسين. ثم يذكر روايات كثيرة قالت يذكر عنه سلمة نزلت هذه الآية في رسول الله وعلي وفاطمة وحسن وحسين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ففي هذا الحديث الأول الحديث مجمع أنه أخرج بأسانيد عديدة هذا الحديث عن أم سلمة، وفيه الدلالة الصريحة على اختصاص الآية بأهل البيت الطاهرين، وهي الحديث الذي جاء فيها أم سلمة وقالت وأنا معهم، فقال رسول الله أنت من أزواج النبي وأنت على خير وإلى خير. فالمسألة أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحدد مصطلح خاص من الشارع، كما أن النبي كان يتدخل في كثير من الكلمات ويضع معنى خاص بالنبي، خاص بالقرآن، خاص بالسنة النبوية. أنا أقول نعم يا شيخ عثمان، لو لم يتدخل الشارع في تحديد معنى عبارة أهل البيت لكان الحق معك، لأن أهل البيت يصح أن تدخل فيهم النساء ولا تدخل فيهم. لكن ما دام أن الشارع تدخل في هذه القضية، وما دام أن الشارع قد رسم لنا من هم أهل البيت، فالقضية هذه ليست سلم بها بعض أهل السنة، وأنا لولا أنه في الوقت سأذكر لك من أهل السنة الذين بموجب حديث الكساء ذهبوا أن كلمة أهل البيت هنا الشارع تدخل فيها. وإنما أهل السنة للأسف الشديد تركوا تحديد الشارع بكلمة أهل البيت وقعوا في اضطراب. أولا حددوا أهل البيت آية التطهير قالوا أنهم نساء النبي، وبعضهم جمهورهم قالوا لا نساء النبي والإمام علي والحسن والحسين، وبعضهم قالوا لا جاءوا بحديث ثقلين وقالوا لا آل علي وآل جعفر وآل أبي طالب ملايين. فعندما خرجوا بأن تحديد الشارع النبوي لأهل البيت وقعوا في اجتهادات خاصة، ومن هنا تجد أنهم في حديث في آية التطهير شرحوا أهل البيت بشكل يختلف عن معنى أهل البيت في آية حديث ثقلين. فنحن نخالف حديث الكساء، أمامنا حديث الكساء، الرسول حدد أهل البيت بالقولية أن الرسول قال اللهم هؤلاء أهل بيتي، لم يقل الله هؤلاء من أهل بيتي حتى يأتي بمن الطبعية، بل قال أهل بيتي. وإذا كانت القرينة القولية لا تكفي حققها النبي بالقرينة الحالية وهي أقوى، أن النبي كان يذهب كما ذكر علماء السنة وتحوى إن كنت تريد التفصيلات سأذكرها، كان النبي يذهب عند صلاة الفجر ويقول صلاة أهل البيت، ثم أنه لم يستجب ذلك بل أدخلهم في الكساء ثم قال هؤلاء أهل بيتي وضعهم داخل ثوب وأدار الثوب عليه وقال هؤلاء أهل بيتي. يا أخي نحن نعم عندما نحن لا نجد للشارع كلمة للكتاب والسنة كلمة لنا الحق أن نرجع إلى العرف اللغوي. والقرآن الكريم عندما استخدم كلمة أهل استخدم ما تعرف بالتقنان اللغة فتنوانا بالمعنى اللغوي أن المرأة لو على سبيل الجال نحن نقول هنا أنه بالمعنى النبوي لا تدخل المرأة. والرسول أراد أن يحسن الموقف لأن القضية لم تركز عند النساء. يعني القضية الآن سيقول أصلا الرسول حسم الموقف عندما لم يدخل أم سلمة. أم سلمة رضوان الله عليها وعائشة رضوان الله عليها ولكن القضية أنه الرسول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الوحي الإلهي أمره لذلك أجل أن النبي أراد أن يحسم الموقف حتى لا يأتي أحد من الخاشميين ومن الحسنيين أو الحسينيين أو من العباسيين ويتلاعب في الدين ثم يقول أنا من أهل البيت. فرسول حسم الموقف. وإذا كان النبي لا يريد أن يحسر أهل البيت لماذا لم يأتي فإذا أصلا ببني هاشم زمانه؟ النبي بالله عليك يا أخي لم يدخل بني هاشم زمانه، لم يدخل العباس ولم يدخل عبد الله بن عباس، ونحن نأتي الآن ندخل كل بني هاشم. إذا كان النبي منع من الدخول في زمانه نحن الآن نأتي نقول أن الصالحين من الحسنيين والحسينيين والعباسيين وهو الآن قرابة ملايين الملايين أنه من أهل البيت. أقصد أنه ماذا يسمع النبي إذا كان النبي رسم لنا المقياس في تحديد أهل البيت فلا ينبغي لنا. أما مسألة الثياب ففي الحقيقة أصلا عندما ترجع إلى الثياب سوف تجد أن الصياغ من أكبر الأدلة على أن النبي حصر أهل البيت في هؤلاء. كمثلا نبدأ في آيات من بدأتها الآيات تتكلم عن النساء وتتكلم عن أوامر ونواهي نبي من النبي يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعاملن وأسرحن سراحا جميلا إلى أن يأتي وكنت منكن بما رسولا وتعمل صالحا يؤتها أجرها مرتين واعتقها لها رقا قيمة ثم يأتي يا نساء النبي لستن كأحد من النساء وهكذا إلى أن يأتي إلى أن يأتي واذكرن ما يتلى في بيوتكن أنت تجد أن هنالك نواهي وأوامر تحيط بنساء النبي. تأتي بالوسط مسألة التطهير إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس وبعد أن ينتهي من الأوامر تأتي هذه الآية آية التطهير وبعد هذه الآية تأتي بشكل مباشر كذلك يعود إلى قضية النهي والمحظورات والأمر لنساء النبي ثم يأتي بعد ذلك إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم طهارا ثم يأتي بعد ذلك واذكرن ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة إن الله كان ظالما خبيرا فكأن سبحانه وتعالى كأن الحق سبحانه وتعالى يقول لهم إنكن قد أحطمن ببيت مطهر فينبغي لكن أن تلتزمن بالحق أن تجلسن في بيوتكن أن لا ترتكبن الآثام لأن الإثم يلاعب لكن فإنكن إن عملتن عمل غير لائق فسوف يؤدي ذلك إلى تشويه هذا البيت المطهر هذا البيت. فالمرأة عندما ترتكب أي إثم سوف يشين بأهل بيتها بأهل زوجها ومن هنا لأن نساء النبي قد أحطن بهذا البيت أحطن بأهل الكساء أحطن بالنبي أحطن بالإمام علي بالإمام بالحسين بهؤلاء أهل الكساء عند كل المسلمين من خمسة حتى قالت أهل السنة لو قال واحد اللهم صل على اهل الكساء فقد صلى على النبي ولو قال اللهم صل على اهل البيت فقد دخل النبي لان اهل البيت في ايه الكساء هم هؤلاء. فانا اريد ان اقول ان القران يريد ان من خلال النهي ومن خلال الاوامر والمناهي انك لا يملك بكنا ان ترتكبنا اي اسم طالما قد احطمنا بالنبوه. وان هذه ايه التطهير كانت معجزه كبرى مجيء آية التطهير في سياق النساء لما جاءت دقيقة الأنكر المذكر أخرج لها لو جاء في غير آية جاء آخر وقال هذه الآية ممكن تشمل أهل النساء ولكن لما جاءت هذه الآية في وسط نساء النبي ثم خاطبت بضمير المذكر بلغنا الله سبحانه وتعالى أن الخطاب ليس للنساء. فأنا أعتبر وكثير من العلماء أصلا يعتبرون أن من أكبر الأدلة على خروج النساء هو الساق. الساق. ولذلك نجد أن علماء التفسير وعلماء ذكروا في أسباب النزول أن نزولهم لا يتعلق بالنبي في أصلا. نزولهم يختلف عن قضية نزول آية التطهير. فنزول آية التطهير صرح أهل السنة كثير منهم وسأذكر الأقوال أنها نزلت في هؤلاء. أي أن آية التطهير لا تتعلق بقضية نساء، وإنما دخلت من أجل أن تؤدي دور عظيم، وهو تبين للقارئ القرآن أنها في الحقيقة تتحدث عن ناس لا يدخلون من ضمن نساء النبي. وعفوا إذا أطلت، وتفضلوا معكم بعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لقول الدكتور عصام، هناك حقيقة شرعية وحقيقة لغوية ثم شبهها بالصلاة. الصلاة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك واضحا جليا. وأما بالنسبة لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أنها حقيقة شرعية في علي والحسن والحسين، فهذه تحتاج إلى دليل. نحن نناقش هذه القضية، والنبي صلى الله عليه وسلم عربي ويتكلم بلسان عربي، وإذا كان الأمر كذلك إذن كلامه في الأصل أنه عربي صلوات الله وسلامه عليه. وجاء في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى الزوجة أهلا، وهذا مشهور جدا. وإذا كان يريد هذه الحقيقة الشرعية فهذه الحقيقة الشرعية كذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك حديث الإفك، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تقولون في رجل وصل أذاه إلى أهلي، يعني عائشة رضي الله عنها، وقول أسامة له: أهلك ولا نعلم إلا خيرا. والحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكون في خدمة أهله لما يكون في بيته صلوات الله وسلامه عليه. فقضية أن هؤلاء أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فقط، هذا هو نقاشنا وهذا هو حوارنا. من يقول أن هؤلاء فقط أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ والآية كما قلت صريحة جدا. أما إنه يقول أن هذه الآية جاءت لتأنيب النساء، فكيف يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ فهذا الكلام غير صحيح أبدا. وإنما هذه الآية فيها أمر ونهي، وفيها من الله تبارك وتعالى مدح لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، وتحذير كذلك لنساء النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. آيات متناسقة تمام في سورة الأحزاب. وعلى قولك تكون الآيات هكذا: يا أيها النبي قل لأزواجك، ثم قول الله تبارك وتعالى: وإن كنتن تردن الله ورسوله، ثم يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة، ثم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا، ثم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، ثم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. يا علي ويا حسن يا حسين يا فاطمة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم يعود للنساء ويقول: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. ما هكذا نزل كتاب الله تبارك وتعالى. كتاب الله تبارك وتعالى أعجز العالمين ببلاغته، والآن نقول إنه أدخل هذا الكلام بين كلامه عن نسائه النبي صلى الله عليه وسلم إدخالا هكذا بدون تقديم ولا تأخير ولا بيان ولا وضوح، ثم قال إن هذا في علي والحسن والحسين وفاطمة، هذا الكلام غير مقبول أبدا، سياق الآيات ظاهر، وهذه هي الحقيقة اللغوية وهذه هي الحقيقة الشرعية. لا أوافق أبدا أن هذه حقيقة شرعية وهذه حقيقة لغوية، بل هذا الكلام غير مقبول. وأما نقله عن الطحاوي أنه المراد بالآية الأربعة، إن أراد أن أقول له عن غير الطحاوي، أنا أعرف أن بعض أهل العلم قال إن الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت في علي وفاطمة والحسن والحسين لحديث الكساء، أنا أعرف هذا، ولكن هذا القول غير صحيح. والقول الصحيح قول من قال كابن عباس وغيره أنها في نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نقول كذلك، ويدخل معهم معهن الحسن والحسين وعلي من حديث الكساء، ونحن ما رددنا حديث، وهذا من أنصاف أهل السنة. والله لو كان أهل السنة لا يحبون أهل البيت ما ذكروا حديث الكساء ولا أخرجه مسلم في صحيحه، بل هذا من أنصافنا أننا ذكرنا هذا الحديث لأننا نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ونعتقد أن عليا والحسن والحسين وفاطمة من آل بيت النبي صلوات الله وسلامه، أما أنهم هم فقط آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الكلام غير مقبول أبدا، والآية ترده كما هو ظاهر منها على الأقل في فهمي وفهم من فهم من السلف رحمهم الله تعالى. قضية أخرى، أنا سألت في المرة السابقة ولا بأس أن أكرر السؤال مرة أخرى، إذا كانت هذه الآية فيها حصر أو الحديث الكساء فيه حصر لعلي والحسن والحسين وفاطمة فقط، أن هؤلاء فقط أهل البيت، قلت له أنا في المرة السابقة، فأين علي بن الحسين وأين محمد الباقر وجعفر الصادق رضي الله عنهم وكذا بقية الاثني عشر، أين هم، كيف يدخلون في آية التطهير، وإلى آية التطهير تكون في علي وفاطمة والحسن والحسين فقط. ثم كذلك ما فائدة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ما فائدة هذا الدعاء؟ أليس عند الشيعة أن عليا وفاطمة والحسن والحسين خلقوا مطهرين؟ فهل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بتحصيل حاصل؟ هل دعا يريد شيئا أو دعا لا يريد شيئا؟ إن كانوا مطهرين خلقة فالدعاء هذا تحصيل حاصل وكلام ما له أي معنى أبدا، بل بالعكس تشكيك للناس بأنهم غير مطهرين، والآن دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليطهرهم. ثم كذلك نقول الذي يحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يخرج العباس بن علي أبا الفضل، يخرجه من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الذي يحب آل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج أم كلثوم بنت علي ويخرج زينب بنت علي من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الذي يحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يخرج عبد الله بن العباس من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج أولاد الحسن، يخرج أولاد الحسين عدا علي بن الحسين، وهكذا دواليك، ولا يدخل فيها إلا 11 رجلا، أما المنتظر فإنه يعني لم يخلق أو لم يوجد أو لم يولد. طيب، وعلى القيام بأنه ولد 12 رجلا، هؤلاء فقط هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله 50 مليون من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا العدد لا شك أنه مبالغ فيه كثيرا، أنهم 50 مليون، ولعل المدعين أكثر من الصادقين، والحمد لله آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لهم شجرة أنساب ويعرفون بعضهم بعضا، وكل يدعي أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يثبت ذلك بشجرة نسبه، وليس في هذا كبير فائدة إذا لم يكن يصحبه عمل صالح، فالإنسان يكون من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مع عمل صالح، هذا له خير كثير عند الله تبارك، فهو نال القربة من الله جل وعلا. وأهل السنة يعرفون لآل بيت النبي مكانتهم وقدرهم. وما يقول أنه كيف نتمسك بهؤلاء 50 مليون، من قالنا النبي أمر بالتمسك بهم، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعطائهم حقهم وبرعايتهم ومحبتهم، وهذا ما نفعله وهذا ما نعتقده وهذا ما ندين الله جل وعلا به، والله أعلم. طيب، اذا ما ادري لعل الشيخ يمكن يحتفظ للوقت المتبقي له في النهاية، هذا له ان شاء الله. اتفضل يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. اريد ان اؤكد على نقطة مهمة جدا، وهو قضية السياق. يعني انا وجدت السنة ليس عندهم اي دليل على مسألة حصر اهل البيت، حصر اهل البيت، السياق. والسياق كما اجمع علماء الاصول انه ليس حجة اذا جاء سبب النزول وبين الرسول سبب النزول بشكل كامل فالسياق لا يكون حجة. اما مسألة ما ذكر انه هذا خلاف البلاغة ففي القرآن اولا ما هي البلاغة؟ يجب ان تحدد قضية البلاغة وما هو الشيء الذي اذا صنع القرآن قد خرج عن البلاغة. في القرآن يوجد كثير من القضايا التي طرحت لهذا الشيء، وردت آيات في سياق وذكر المفسرون على أن تلك الآيات لها نزولها الخاص ولا ربط لها بسياق، ولذلك أمثلة كثيرة منها قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنقودة والمتردية والنطيحة.